يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. Thank you.

والله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ Thank you.

Oh.